الذي خلق السماوات إذا خاطبهم Oh. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أيوة مرتقى وقام. ويقولوا سحر مستمر. يا رب صل على محمد. الواحد هو المصطفى.